بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكم أنواع البدل؟ أربعة. أحسنت. فما هو بدل شيء من شيء؟ أن يبدل شيء من شيء مساوي له، مساوي له يعني في المعنى، ويسمى إيش؟ نعم، يسمى بدل المطابقة. وبدل البعض من الكل أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. أحسنت. وبدل الاشتمال ارتباط بغير الجزئية والكلية. وبدل الغلط، بدل الغلط هو الذي يكون فيه البدل يعني الغرض ما في نفس المبدل. أحسنت. يعني بدل عن اللفظ الذي هو غلط، اللفظ الغلط، غلط في لفظ ثم أتى بدله بالكلام الصواب. والأحسن في هذا أن يفعل ماذا؟ أن يأتي ببل أو بلكن، يأتي ببل أو بلكن. ما سألنا عن تعريف البدل أصلا، ما تعريف البدل؟ نعم، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فقوله المقصود بالحكم ماذا خرج به من التوابع؟ النعت؟ لا، من التوابع النعت والتوكيد. وقوله بلا واسطة هذا خرج به المعطوف، خرج به المعطوف. بعض الإخوة سأل: بني الإسلام على خمس، شهادتي، قلنا هذا بدل، هكذا شهادتي بدل. من أي أنواع البدل؟ هذا مر معنا في التمرينات. أعرب ما تحته خط: بني الإسلام على خمس، شهادتي أن لا إله إلا الله. فشهادتي هذا من أي أنواع البدل؟ بعض من الكل، يعني أن الشهادة جزء من الخمس. ها، نفس الجواب. ها، بدل كل من كل، كيف؟ طيب كيف كان بدل كل من كل؟ طيب، ها، نعم، فكيف يعني؟ فهو بدل كل من كل أو بعض من كل؟ يعني جعلتها من حيث المعنى. على كل حال، هذا النوع من البدل الذي يأتي على هذه الصيغة، مثلا: بني الإسلام على خمس، شهادتي وإقامي وإيتائي وصومي وحجي. الكلمة ثلاثة أقسام: اسم، اسم وفعل وحرف، أو اسم وفعل وحرف مثلا، ونحو ذلك من هذه الأشياء التي فيها تقسيمات. هذه بعضهم يجعلها بدل كل من كل، وذلك أن المعطوفات لها حكم عطفت عليه. فلا شك أن الشهادة هي جزء من الإسلام، ليست هي الإسلام كله، ليست هي الإسلام كله. فلكن معنى الواو تعطف ما بعدها على ما قبلها فتشركه في الحكم، فتشركه في الحكم. فمن حيث الإعراب سأعرب شهادتي بدل وإقامي معطوف، لكن من حيث المعنى كلها هي البدل من حيث المعنى، فإذا صارت بهذا الاعتبار بدل كل من كل. ومنهم من يقول بأنها بدل بعض من كل، فيجعل الشهادة وحدها هي البدل وهي جزء لا شك، وتلك معطوفات معطوفات عليها. فمن قال بهذا فله وجه، ومن قال بهذا فله وجه. الآن لو قلت لك جاء زيد وعمر، ما إعراب زيد؟ فاعل. ما إعراب عمر؟ معطوف. من الذي جاء؟ زيد وعمر. إذن كلهما كلاهما اشتركا في الحكم، اشتركا في الحكم، لكن من حيث الإعراب أعرب زيدا هو الفاعل فقط، وأعرب عمرا بأنه معطوف عليه، وإلا كلها فاعل، كلها فاعل من حيث المعنى. قوله في الحديث وأن محمدا رسول الله، من يعربها؟ وأن محمدا رسول الله. نعم، النون أن حرف توكيد، أن حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر. أحسنت، محمدا اسمها منصوب على النصب الفتح الظاهر على آخره، رسول خبر أن مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخره، رسول مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. نعم، لم يذكر لم يذكر لنا في الشرح إلا في الحاشية، يعني ما يتعلق بالفعل هكذا تقصد. أما إذا أبدل اسم من اسم انتهينا، مثل عدل الخليفة عمر، عمر اسم بدل من اسم وهو الخليفة. طيب لم يذكر لنا في الشرح، إنما في الحاشية ذكره، إذا أبدل فعل من فعل، مثل عليه في الحاشية بقول الله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إيش هذا الأثام؟ إيش هذا الأثام الذي يلقى؟ يضاعف، الأثام يعني الجزاء، يلقى أثاما أي جزاء، يضاعف، فيضاعف بدل من يلقى، بدل فعل من فعل. من يعرب من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف؟ نعم، من؟ نعم يا أبا ياسر. من أداة شرط جازمة تجزم فعلين مضارعين؟ من ماذا يفعل؟ فعل المضارع، فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. اسم إشارة، أحسنت، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يفعل هو، وذلك مفعول به، أحسن سيأتينا، اسم إشارة في محل نصب مفعول به. منصوب، فعل مضارع مجزوم بمن، يعني لأنه جواب شرط، أحسنت أحسنت، علامة جزم حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليه، يلقى فصارت يلقى، أحسنت، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وأثاما مفعول به سيأتينا إن شاء الله. نعم، يضاعف فعل مضارع مجزوم، لماذا مجزوم؟ لأنه بدل، يعني بدل مجزوم لأن المبدل منه مجزوم، يضاعف له العذاب. ما يعرب العذاب؟ وانتبه أن تخطئ، العذاب هو الذي العذاب، أحسنت، يضاعف مغير الصيغة، يضاعف مغير الصيغة لأنه فتح ما قبل آخره، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، والأصل يضاعف. فإذن العذاب نائب عن الفاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. من يأتنا يريد خيرنا نكرمه. من يأتنا يريد خيرنا نكرمه. ها ما الشاهد من هذا المثال؟ ما الشاهد؟ نكرمه بدل. بدل من ايش؟ هل نكرم هي البدل؟ ها يريد بدل من ماذا؟ من يأتي. من يأتنا يريد خيرا. من يريد خيرنا نكرمه. من يريد خيرنا نكرمه. فإذا يريد هي البدل فعل بدل من يأتنا. طيب من الكلمات التي تعرب بدلا غالبا كلمة ابن. كلمة ابن في مثل مثلا عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فابني تعرب بدلا وبعضهم يعربها نعتا. وهكذا مثلا أي اسم تقول فيه فلان ابن فلان فابن هذه تعرب بدلا. هذا إذا كان قبلها العلم. مثلا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب فأقول ابن لأنه بدل من المرفوع هكذا. طيب معنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله عبد مرفوع أما لفظ الجلالة مضاف إليه ما عليك منه. عبد الله أقول ابن أو بني؟ بن عمر. عمر هنا مضاف إليه لكنه مجرور بالفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف. عمر يعني أصلها عمر مثلا لو كان يصرف. هل أقول بعدها ابن الخطاب أو ابن الخطاب؟ بني لأنه بدل من المجرور. هذا تنتبه له عند قراءة الأسانيد. تنتبه له عند قراءة الأسانيد فتقول عن قال عبد الله بن عمر بن الخطاب بن هكذا مثلا. ما اسم البخاري؟ تقول محمد بن إسماعيل بني. خلاص ما تقول ابن إلا في الأولى وبعدها كلها تقول ابني. واضح؟ تقول محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة مثلا. وأحيانا تأتي حتى بابني الأولى مجرورة. لماذا؟ لأن المبدل منه مجرور. عن مثلا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. واضح؟ وأحيانا تكون الأولى منصوبة هكذا. كيف تقول؟ ها سمعت عبد الله بن عمر بن. إذن الأولى التي قد تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. ما بعدها ابن ابن تقرأها بالجر. تقرأها بالجر هذا هو الأصل. واضح؟ تنتبه لهذا عند قراءتك للأسانيد. وأنت ستلاحظ ذلك في صحيح مسلم. ربما تلاحظ الليلة. جرب أن تجد أن ما بعد الأولى تكون دائما مجرورة. وأما الأولى فعلى حسب البدل. على حسب المبدل منه. عفوا. على حسب المبدل منه. إن كان مرفوعا فتجد الأولى مرفوعة. إن كان منصوبا تجد الأولى منصوبة. إن كان مجرورا تجد الأولى مجرورة. واضح؟ لأنها ستكون بدلا من مجرور دائما. ما سيكون إلا مضافا إليه مضافا إليه. طيب إذا نقرأ لنا أربعة أسماء من نسب النبي عليه الصلاة والسلام بدءا بهو. ها من هات؟ هو محمد. لا ما عد تأتي بالتنوين بسبب الإضافة هذه. محمد. تقول هو محمد. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. طيب ها أعدها بسرعة. لا ما تنون محمد ابن، ما تنون هنا بسبب الإضافة لأنه مضاف إلى ابن، يعني لأنه اتصلت به ابن، وابن إذا اتصلت بالاسم العلم منعت التنوين. هو محمد ابن ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. لماذا تبطئون؟ ها من يعيدها بسرعة؟ ها أحسنت. عندك عبد الرحمن؟ لا إيش اسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها هات لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بلفظ سمعته قبلها. من يأتي بأربعة أسماء فقط؟ هات. لا عبد الله، أما لفظ الجلالة مضاف إليه. أعد. سمعت عبد الله ابن لا تقف. سمعت عبد الله، سمعت عبد الله ابن عمر بن الخطاب. سمعت عبد الله ابن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة مثلا. ها من يعيدها؟ هات. فيل. أحسنت. فإن قلت مثلا قال، قال وتأتي بعبد الله بن عمر بن الخطاب، كيف ستقول يا أبا عبد الله؟ أحسنت. إذا أتيت بالكنية كيف ستقول بعدها في الاسم؟ هات مثلا عبد الله بن عمر كنيته أبو عبد الرحمن، كيف تقول قال؟ عندك أخنا فارس، قال أبو عبد الرحمن. لا لا هات الاسم أولا. ما اسمه؟ قال أبو عبد الرحمن. ها عبدو، قال عبدو أصاب. ها قال أبو ياسر أخطأ، فأخطأ أبو ياسر. هات ليش؟ ما إعراب عبد، ما إعراب عبد؟ قال أبو عبد الرحمن عبد. ها بدل، هذا درسناه أمس. إذن بدل من المرفوع، أبو مرفوع. قال أبو عبد الرحمن عبد الله. ها كمل يا أخنا فارس. عبد الله، عبد الله ليش بدل من ماذا؟ طيب عبد مرفوع. لا قلنا الأولى تكون على حسب المبدل من. ها هات كيف تقول؟ قال، قال أبو، ابن عمر. أحسن. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فالأولى تكون مرفوعة، الثانية تكون مجرورة التي هي كلمة ابن أعني. فإذا أتيت به قلنا مجرورا، كيف تقول يا أخانا عبد الرحمن؟ عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن عبد الله، عبد الله بن عمر، بن عمر بن الخطاب. أحسن، كلها مجرورة لأن ما يعني المبدل منه مجرور. هات لي، نعم عند من عندك؟ هات لي اسمك واسم أبيك واسم جدك وقبل ذلك كنيتك ب... يعني ابدأ بها مباشرة، ابدأ بالكنية مباشرة، اجعلها مبتدأ أو اجعلها خبر خبرا، فقل أنا وأتي بالكنية والاسم واسم الأب واسم الجد. هات يلا وشكل من، لا تشكل لتسلم. قالوا شكل تسلم، لا نريد أن تحرك من أجل ننظر تسلم أو تتكسر. سلمك الله. أنا أبو عمار ياسر بن حمود لكن لماذا قلت حمودة؟ حمود حمود أعد حمود مجرورة لأنها مضاف إليه. ما بعد ابن دائما مضاف إليه. ما بعد ابن دائما مضاف إليه فهو مجرور. هات ليش عمارو؟ أليست أبو من الأسماء الخمسة وما يتصل بها مضاف إليه كما مر معنا؟ هات يا عمار. لا نون. ليش ياسر وسكت؟ حرك ياسرا، حركه وهزه هزا. أنت الآن تقول ياسر وتسكت، ما درينا كيف تحركها؟ ليش ياسر؟ ما إعراب ياسر هنا؟ أنا أبو عمار ياسر، كيف تحركها؟ على حسب الإعراب. ما إعراب ياسر؟ ما إعراب ياسر؟ قلناها قبل قليل. بدل هذا درسنا أصلا، هذا درسنا. بدل أنا أبو عمار ياسر بن، طيب ياسر بن حمود. طيب ما دام أتيت بابن لا تنون حمود وإنما تكسر كسرة فتقول حمود ابني. إذا انظروا نخطئ حتى في أسمائنا. ها من يأتي بكنيته واسمه واسم أبيه فقط، ما نريد اسم الجد. نعم يا خالد. كله يصلح. ابني أحسنت. فابن الثانية تكسرها دائما. فهمنا هذا؟ نزيد شخصا نجعله ينسب نفسه. ها أخونا مهيد هات. أبو محمد مهيب ابننا. لا ما دام أتيت ببن لا تنون ناصر. مهيب بن ناصر بن هلال. أبو محمد مهيب. مهيب بن لأنه مهيب مرفوع، إذن نرفع ابن الأولى. ثم بن ناصر مجرور، إذن نجر ابن التي بعدها بني. طيب طيب كأننا سنقف عند هذا الدرس، ولهذا أطلنا في المراجعة قليلا. أكثر من أخي أتي يقول خلاص المنصوبات نجعل هذا يعني كلها إلى بعد العيد، المنصوبات مع المجرورات، من أجل أن يستغل الوقت في المراجعة لا أن يستغل الوقت في ترك المراجعة. نريد أن يأتي بعد العيد، أن يأتي الوقت الذي بعد العيد نرجع فيه إلى الدرس إن شاء الله، والكل متقنون لما سبق، متقنون لما سبق لكثرة مراجعتهم وكثرة قراءتهم للمتن. فهذا مما أنصح به الإخوة أنهم يجتهدون في مراجعة هذا. لا تهمل النحو أبدا، فأنت تحتاجه جدا في فهمك لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى علينا أكثر من شهر، يعني من حين بدأنا لنا إلى اليوم شهر وتسعة أيام. من حين بدأنا لنا شهر وتسعة أيام، فهذه إذا ضيعت بعد ذلك المراجعة معناه ضيعت الماضي، ضيعت الماضي كله. لكن راجع اجعل لك ربع ساعة مثلا أو أقل أو أكثر لمراجعة هذه الدروس الماضية كلها، من أجل أن يأتي أن تأتي بقية الدروس نسرع فيها. يعني بقي معنا قرابة أن نأخذ الباقي إن شاء الله في 20 يوما، في 15 يوما ربما، لأن ما بقي أسهل مما مضى في ذهني والله أعلم، وهو أقل أيضا، فربما نأخذه في هذه الحدود ثم ندخل إن شاء الله في المتممة. فتنتبه لهذه الدروس الماضية. التعريفات والتقسيمات، وانتبه عند قراءتك للأحاديث، حاول أن تستخرج من نفسك الإعراب وتنظر لما رفعت هذه ولما صارت هذه على هذه الحال. فأي كلمة مرفوعة أنت الآن تعرف لما رفعت لأنك درست جميع المرفوعات. أي فعل أنت تعرف أن تعربه، إذا مر فعل لم تعرف أن تعربه فاعلم أن عندك نقصا. هذا النقص قد يكون لأشياء لم تدرسها، فعند سؤالك يتبين لك. إذا سألت فقيل لك لا هذا ما تدرسه في الأجرومية، هذا تدرسه في المتممة أو في القطر أو في ابن عقيل، إذن سهل. وإن كان مما مضى علينا فتعرف أن هناك نقصا في الفهم أو في الحفظ والمراجعة. فإن شاء الله تهتمون بهذا. طيب متى نبدأ بعد العيد؟ إن شاء الله بعد العيد بثمانية أيام، بعشرة أيام، ننظر إذا صار أكثر الإخوة موجودين، إذا صرنا نراهم في المركز إن شاء الله سنعلن عن مواصلة الدرس بإذن الله. اللقب، أحسنت، اللقب يعرب على حسب الاسم الأول. فتقول مثلا في البخاري تقول أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ابن ابن الجعفي البخاري، لا تقول البخاري الجعفي، هذا هو الأشهر وإلا يصلح غير ذلك. وهكذا أي اسم تأتي به، فأنت تجر تجر تجر إلى أن تصل إلى النسبة، النسب أو اللقب أو نحو هذا، وترد إلى الأول. فنقول مثلا أبو محمد سليمان بن مهران الأعمشُ، الأعمشُ، لا تقول الأعمشي، الأعمشُ هو نسب لسليمان ليس نسبا لمهران أو لجده أو نحو ذلك، يعني لقب له. من عنده شيء قبل أن ننتهي؟ من يريد أن يستفسر عن شيء أو كذا قبل أن ننتهي؟ لا خلاص سننقطع، وإلا كنا سنواصلنا اليوم في المنصوبات. المراجعة عندنا الأخ حامد قال يراجع للإخوة، تراجعون معه، وهكذا كل يأخذ له اثنين ثلاثة أو حتى شخصا واحدا يراجع معه. ومن أحسن طرق الاستفادة أن تراجع لشخص، إذا أردت أن تستفيد راجع لشخص، فستستفيد أكثر مما لو راجع لك شخص عدة مرات. وإذا تشارك الإخوة هذا يأتي بفائدة وهذا يأتي بفائدة، الكل سيفهمون ويراجعون بإتقان. بارك الله فيكم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.